الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا رجل صلى محدثا ناسيا حدثه، هل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته. سنت. ما الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقصر الله صلاة أحدكم إذا أحدث. أحسنت، بارك الله فيكم. صلى وبدنه طاهر، وثوبه الذي يلبسه طاهر، والمكان الذي تماسه أعضاؤه طاهر، لكنه كان حاملا صبيا وثوب الصبي نجس، وهو ذاكر قادر، المصلي ذاكر قادر، فهل تصح صلاته أو لا تصح؟ لا تصح صلاته. ما ضابط الأفعال الكثيرة التي تبطل الصلاة؟ ما يخيل الناظر أنه لا يصلي، وما يفيد أنك لا يصلي هو الذي يبطلها من جهل. أحسنت، بارك الله فيكم. عليه ثوب نجس لا يجد غيره، ولا يجد ما يصل به النجاسة عنه، فهل يؤخر الصلاة حتى يجد ثوبا طاهرا ولو خرج وقتها، أو يصلي في الوقت بثوبه النجس؟ يصلي في الوقت بثوب النجس. أحسنت، بارك الله فيكم. طيب، نسمع الدرس الجديد. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى، ما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه والمسلمين اجمعين. قال الناظم رحمه الله: فرائض الصلاة وسننها. فرائض الصلاة قصرها مع تكبيرة الإحرام والحمد مع، ثم القيام والركوع والسجود بجبهة والرفع منه ما يعود، والاعتدال والطمأنينة، ثم سلام مع جلوسه وقم. لو اكتفينا بفتحة العين فقط، سلامه مع جلوسه وضم، أو يعني إما أن نقول مع جلوسه أو نقول مع جلوسه، إما أن نشبع الحركة فنقول مع جلوسه أو نقول مع جلوسه بلا إشباع، أيهما الصحيح؟ بلا إشباع. أحسنت، سلامه مع جلوسه وقومه، هكذا شيخنا؟ بفتحة فقط، سلامه مع جلوسه وقومه، ترتيبه بين الفرائض وسن، إقامة والسورة التي تعن في الأوليين وقيامها وسير، والجهر فيما سر فيه واجهر، مؤمن ابناها ذراع قد سوى، غلب رمح طاهر لا يشغل، وهاتك الحرمة سوف يسأل. أحسنت، بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: فرائض الصلاة وسننها. فرائض الصلاة قصدها مع تكبيرة الإحرام والحمد مع. الفريضة الأول من فرائض الصلاة القصد، والمقصود بالقصد نية الصلاة المعينة، كظهر مثلا، ومحل النية القلب لا مدخل اللسان فيها، كما نص على ذلك أئمة المذهب، فلا يشرع الجهر بها. وقد قال الشيخ الفقيه محمد عبد الله بن الشيخ أحمد الجكني رحمه الله تعالى: ونية الصلاة جهر الناس بها من البدع ذات الباس، فانظره في البنان والحطاب وذاني قطعا من أولي الألباب. ولها أحد أربعة أحوال: إما أن تقترن يعني بالتكبير، فهنا لا إشكال في الإجزاء، وإما أن تتأخر تأخر النية فلا إشكال في عدم الإجزاء، وإما أن تتقدم بكثير فهنا لا تجزئ اتفاقا، وإما أن تتقدم بيسير فالمذهب هنا الإجزاء. إذا اقترنت بالتكبير فلا إشكال في الإجزاء، وإن تأخرت عنه فلا خلاف في عدم الإجزاء، وإن تقدمت بكثير فلا تجزئ، وإن تقدمت يسير فالمذهب الإجزاء. والدليل على اعتبار النية وأنها فرض قوله صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. وهذا قد أشار إليه الناظم في قوله: قصدها مع تكبيرات الإحرام، فلا بد من المقارنة. ومعنى المقارنة أنه لا يجوز الفصل بين النية والتكبير، وليس المعنى كما يقول بعضهم أنها ينبغي أن تكون بين الهمزة من الله والراء من أكبر، فهذا فيه مشقة بل هو متعذر، وإن لم يكن سالم البال تمكنت منه الوسوسة كما قال زروق. المقصود أنه لا يفصل بين النية والتكبير. فرائض الصلاة قصدها مع تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام فرض من فرائض الصلاة على الإمام والفذ والمأموم، فرضا كانت الصلاة أو نفيها أو نفلا. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كان في السنن وتحريمها التكبير، وفي حديث الرجل الذي لم يحسن صلاته في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ولا يجزئ غير التكبير، لا يجزئ غير التكبير. فلو أتى بلفظ من ألفاظ التعظيم كالله أعظم أو الله أجل فإنه لا يجزئ. هل يصح الاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم وتحريمها التكبير على عدم إجزاء غير التكبير من ألفاظ التعظيم؟ أحسنت، ما وجهه؟ أحسنت، تعريف الجزئين، تعريف الجزئين من طرق القصر. تحريمها معرفة بالإضافة إلى معرفة، التكبير معرفة بأل. وأيضا هذا لفظ تعبدي، والألفاظ التعبدية توقيفية لا تنقل بالمعنى، كما قال الشيخ محمد مولود في محارم اللسان: راوي أحاديث جوامع الكلم أو التعبد بمعناها أثم، في الغير للدار بمدلولات الألفاظ أن يروي بالمعنات. ولا يجزئ غير الله أكبر، لا يجزئ غير الله أكبر. والحمد مع كذلك قراءة الفاتحة على الإمام والفذ، والمشهور وجوبها في كل ركعة. أما المأموم فإنه ينصت في الجهرية وتندب له القراءة في السرية، يسن له الإنصات في الجهرية وتندب له القراءة في السرية، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله. الإمام والمنفرد الفاتحة واجبة عليهما، والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، الحديث في الصحيحين. وفي رواية ابن حبان والدارقطني: لا تجزئ يعني صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. أما المأموم فإنه كما سبق يقرأ في السرية وينصت في الجهرية، فلا تجب عليه قراءة الفاتحة. عد الفاتحة من فرائض الصلاة هو في حق الإمام والفذ، أما المأموم فلا تجب عليه الفاتحة. والدليل على هذا قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. جاء عن غير واحد من السلف كابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أن المراد الصلاة، أن المراد بالآية الصلاة. وقد قال الإمام أحمد كما في المغني: ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ. قال: ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام، هو يحكي الإجماع، ما سمعنا أحدا من أهل الإسلام يقول إن الإمام إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأ. وقال: هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون، وهذا مالك في أهل الحجاز، وهذا الثوري في أهل العراق، وهذا الأوزاعي في أهل الشام، وهذا الليث في أهل مصر. ما قالوا لرجل صلى خلف الإمام وقرأ إمامه ولم يقرأه صلاته باطلة. فالإجماع يحكيه الإمام أحمد على أن المأمومة في الجهرية لا تجب عليه القراءة. ويدل لذلك أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. الحديث في مسلم دون هذه الزيادة: وإذا قرأ فأنصتوا، فقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا دليل على أنه لا تجب على المأموم قراءة في الجهرية، بل حكمه الإنصات. وقد صحح هذا اللفظ وإذا قرأ فأنصتوا، صححه الإمام أحمد، وقال ابن عبد البر في التمهيد: وحسبك به إمامة وعلما بهذا الشأن. وصححه مسلم أيضا فقال: هو عندي صحيح. فقيل له: لما لم تضعه في الصحيح؟ قال: ليس كل شيء عندي صحيح، وضعته ها هنا، إنما وضعتها هنا ما أجمعوا عليه. ثم القيام لتكبيرة الإحرام وللفاتحة، فهنا القيام هو الفريضة الرابعة والخامسة. القيام لتكبيرة الإحرام هذه الفريضة الرابعة، والقيام للفاتحة هذه الفريضة الخامسة. فلا يجزئ أن يكبر للإحرام أو أن يقرأ الفاتحة في الفرض مثلا وهو جالس، لا بد من القيام. وقد قال الله تعالى: وقوموا لله قانتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما، كان في البخاري من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما. قال: والركوع، هذا السادس. شيخنا؟ نعم شيخنا. يعني تكبيرة الإحرام، نعم، مثلا بعض الناس يكون معذور لا يستطيع أن يصلي وهو قائم، نعم، لكنه يأتي المسجد يعني يمشي يعني، لكن في الصلاة يكون جالسا يصلي وهو جالس، نعم، الصلاة؟ إذا كان قادرا على أن يكبر الإحرام قائما فإنه لا بد أن يكبر الإحرام قائما، وهذا مما ينبغي ينبه عليه الناس. تجد الواحد منهم يأتي المسجد ماشيا ثم يسحب الكرسي بيده أو يرفعه بيده من آخر المسجد إلى الصف الأول في طرفه، ثم إذا أراد أن يصلي جلس وكبر جالسا وقرأ الفاتحة جالسا. إذا كان لا يستطيع القيام فهو معذور، أما إذا كان يستطيع أن يقوم لتكبيرة الإحرام فإنه يجب أن يقوم لتكبيرة الإحرام، لا يكبر إلا عن قيام. وإذا كان يستطيع أن يقوم للفاتحة فيجب عليه أن يقرأ الفاتحة قائما كذلك. فالقيام لا بد منه، أما العاجز فهو معذور. صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. الفرض السادس هو الركوع، وأقله أن ينحني بحيث تقرب راحته من ركبتيه، أقله ركوع تقرب فيه راحته من ركبتيه، وهو من الفرائض. قال الله تعالى اركعوا واسجدوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، والأمر يقتضي الوجوب. والفريضة السابعة قال والسجود بجبهة، الفريضة السابعة هي السجود. قال الله تعالى واسجدوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. والفرض من السجود أن يضع جزءا من جبهته على الأرض أو ما اتصل بها. القدر المجزي عند المالكية من السجود أن يضع جزءا من جبهته على الأرض أو ما اتصل بها. وقد عرف ابن عرفة السجود فقال مس الأرض أو ما اتصل بها من ثابت بالجبهة. قال في السجود هو مس الأرض أو ما اتصل بها من ثابت بالجبهة. وقد بنى على هذا بعضهم عدم صحة الصلاة في الطائرة. طبعا مس الأرض أو ما اتصل بها هذا احتراز من نحو السرير المعلق مثلا، من ثابت هذا احتراز من نحو فراش منفوش جدا، أقول بنى على هذا بعضهم عدم صحة الصلاة في الطائرة. هذا احتريز عنه بقولهم ما اتصل بها، ما اتصل بها هذا لإخراج نحو السرير المعلق، فليس هذا بسجود، هذا سجود على غير متصل بالأرض، والحال أنه واقف على ذلك السرير. فلا تصح. أقول بنى على هذا بعضهم عدم صحة الصلاة في الطائرة. هل هذا صحيح أو لا يصح؟ التعريف لكن وأمام السبب. لكن يمكن أن يقال إن الأرض في التعريف هذا لفظ خرج مخرج الغالب، فلا يعتبر، ما خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه. وكذلك يمكن حمل الأرض على كل ما أقلك، كما أن كل ما علاك فهو سماء، فكذلك كل ما أقلك فهو أرض، يعني كما أن السماء تطلق على العلو فالأرض تطلق على السفل، فما أنت واقف عليه في الطائرة هو أرضك. وقد أجاب بهذا الشيخ محمد سالم العدود رحمه الله تعالى. نعم نعم نعم، الوجه الثاني أن يقال إن الأرض تطلق على كل ما أقلك، على كل ما كان أسفل منك، كما أن السماء تطلق على ما علاك، فكذلك الأرض تطلق على ما كان أسفل منك. فأرض الطائرة الذي أنت واقف عليه هذا أرض بالنسبة لك. والشيخ محمد سالم العدود رحمه الله تعالى نظم في هذا أبياتا في تقرير صحة الصلاة في الطائرة، يقول في أولها: تبارك ربي ذو الجلال الذي استوى على العرش واستولى على الملك واحتوى، ملائكة السبع السماوات سجد لسلطانه كل له ذل واقتوى. وهذه براعة استهلال، منظومة هذه في تقرير صحة الصلاة في الطائرة، فقال الملائكة، ملائكة السبع السماوات سجد لله، إلى أن قال: بأي كتاب أم بأية سنة يخصص بالسفل السجود لذي القوة؟ ألم يكن سكان السماوات سجدا بنص أتى عن فارق الحب والنوى؟ ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ في آيات كثيرة، فكم آية جاءت بذاك صريحة، وكم من حديث صح لفظا ومحتوى، إلى أن قال في الكلام عن تعريف ابن عرفة: فيمكن حمل الأرض فيه على الذي يقلك تربا كان أو ماء أو هوى. فإطلاق لفظ الأرض للسفل كالسماء على العلو معلوم لمن لازم الدواء. إذن هذا احتمال أن تقول الأرض كل ما أقلك كما أن السماء كل ما علاك. قال: ويمكن أيضا حمله حمل غالب فيلغى كما ألغيت في الدية الحوى، فيكون خرج مخرج الغالب، وما خرج المخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، والأخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنع إن يجري مجرى الغالب. وللشيخ محمد بابة حفظه الله في المباحث الفقهية أبيات جميلة في هذه المسألة، يقول فيها: وفي صلاة الناس في الطائرة جرى الخلاف عندما ظهرت، واليوم صحة الخلاف واليوم صحة الصلاة فيها لست أظن عالما ينفيها. وانظر ترى الأمر الجديد يجري فيه الخلاف في ابتداء الأمر، ثم إذا طال الزمان ارتفع ما من خلاف الناس فيه وقع. والشيخ بداه البصيري رحمه الله أجاب من تمسك بحد ابن عرفة واستدل به أن السجود لا بد أن يكون على الأرض وأن الصلاة لا تصح على الطائرة، أجاب بأن حد ابن عرفة على تسليم مراد من يستدل به بأن الصلاة لا تصح في الطائرة قال: لا يقيد به إطلاق الكتاب والسنة. يقول: هذا ليس من المقيدات المعلومة في كتب أصول الفقه، ما وجدنا أن حد ابن عرفة من المقيدات رحمه الله جميعا. قال رحمه الله: والرفع منهما يعود، منهما يعني من الركوع والسجود، فهذه الفريضة الثامنة والتاسعة. الفريضة الثامنة الرفع من الركوع، والتاسعة الرفع من السجود. وقد دل على أن الرفع من الركوع فرض قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي رواية: حتى تطمئن قائما. ويدل لوجوب الرفع من السجود ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة. والرفع منهما يعود يرجع إلى الركوع والسجود. والاعتدال هذا العاشر، العاشر من فرائض الاعتدال. والاعتدال نصب القامة بعد الرفع من الركوع ومن السجود. الاعتدال هو نصب القامة بعد الرفع من الركوع ومن السجود. قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي لم يحسن صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائمة. هذا في الركوع. وقال في السجود: ثم ارفع، أي من السجود، حتى تعتدل جالسة، حتى تعتدل جالسة. وفي رواية: حتى تطمئن. لكن الشاهد هنا في قوله حتى تعتدل، وهي عند ابن خزيمة. والاعتدال والطمأنينة. والطمأنينة هي سكون الأعضاء في جميع أركان الصلاة زمنا ما، سكون الأعضاء زمنا ما، هذه هي الطمأنينة، وهي مطلوبة في جميع أركان الصلاة. ولا ملازمة بين الطمأنينة والاعتدال، يعني قد يعتدل ولا يطمئن، وقد يطمئن ولا يعتدل، وقد يحصل الأمران وقد ينتفي الأمران. ما مثال اعتداله دون طمأنينته؟ يمكن قامته نعم بعد الرفع، لكن لا يكون ينزل على أحسنت أحسنت أحسنت، ينصب قامته ثم يسرع للركن قبل أن تستقر أعضاؤه، قبل أن تسكن أعضاؤه. أحسنت. وما مثال أن يطمئن ولا يعتدل؟ مثلا يرفع ظهره منحنيا ويطمئن. أحسنت أحسنت، ولكن لا يعتدل القائم. أحسنت، بارك الله فيكم. ف يعني تسكن أعضاؤه دون أن ينتصب قائمة، دون أن ينصب قامته، يرفع ظهره شيئا يسيرا ويستقر فتسكن أعضاؤه لكن لم ينصب قامته. أحسنتم، بارك الله فيكم. وكلاهما فرض، الاعتدال فرض والطمأنينة فرض. والطمأنينة ثم سلامه مع جلوسه. السلام من فرائض الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم. ولا يجزئ غير لفظي السلام عليكم مع جلوسه، أي مع جلوس السلام. فالجلوس للسلام فرض، الجلوس بقدر ما يوقع السلام، يعني الجلوس بقدر يوقع فيه السلام، هذا فرض. وأما الزائد عليه فليس بفرض، كما سيذكر الناظم إن شاء الله فيما يأتي. وضم ترتيبه، ضم هذه إذا اعتبرتها فعل أمر فتقول ترتيبه بالنصب، وإذا اعتبرتها فعلا ماضيا تقول ترتيبه بالرفع. وضم ترتيبه بين الفرائض بأن يقدم القيامة على الركوع، والركوع على السجود، والسجود على الجلوس، وهكذا. فلو عكس لم تجزه صلاته بإجماع. والترتيب هو الفريضة الرابعة عشرة. وبقي على الناظم الجلوس بين السجدتين، لم يذكر الجلوس بين السجدتين. مثل خليل لم يأتي بها. ولا يغني عن ذكر الجلوس بين السجدتين الطمأنينة والاعتدال مع الرفع من السجدة الأولى. يعني هو ذكر أن الرفع من السجود فرض، لكن هذا لا يغني عن ذكر الجلوس بين السجدتين. يعني الرفع من السجدة الأولى يصدق بالرفع قائمة مع اعتداله وطمأنينته. وأيضا لم يذكر اقتداء المأموم بإمامه، واقتداء المأموم بإمامه من الفرائض، فنية الاقتداء بالإمام من الفرائض، لأن الإتمام يوجب للمصلي أحكاما لم تكن له في حال الانفراد من سقوط القراءة المأموم وسقوط سجود السهو، وكذلك لزوم سجود السهو في سهو الإمام وغير ذلك، فلا بد من أن ينوي الاقتداء ليصح تحمل الإمام عنه. فنية الاقتداء واجبة على المأموم. وقد ذكر بعض المدرسين في مجلس له أن شرط الاقتداء نيته، أنه لا بد من نية الاقتداء، لا بد أن ينوي المأموم الاقتداء بالإمام. فقال بعض الحاضرين: ما أصنع بصلاتي وما نويت الاقتداء قط؟ فقال الشيخ: ألست لا تحرم حتى يحرم إمامك؟ ما تكبر تكبيرة الإحرام بل تنتظر الإمام، فإذا كبر تكبر بعده؟ ألست لا تحرم حتى يحرم إمامك؟ قال: بلى. قال: تلك هي نية الاقتداء. مسائل النيات سهلت فيها الشريعة ولله الحمد دفعا للوسوسة. وسن إقامة، الإقامة سنة كفاية للجماعة وسنة عين للفرد، وهي سنة لكل فرد وقتيا كان أو فائتة. هذا بالنسبة إلى الرجل. أما المرأة فتندب لها الإقامة سرا. والسورة التي تعن، أي تعرض، يجوز فيه الضم والكسر، لكن الضم أحسن حتى لا يكون في البيت سناد، لأنه قال وسن، فالضم في تعن أحسن. في الأوليين يعني في الركعتين. نعم. عن الماضي، عن بمعنى عرضة. السورة في الأوليين، والمراد الآية ولو قصيرة. فبعد قراءة الفاتحة هذه السورة في الركعتين الأوليين من السنن، تكون في الأوليين من الظهرين والعشاءين، وتكون في الصبح والجمعة، تكون في الأوليين من الظهرين والعشاءين، وتكون في الصبح والجمعة، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أبي داود: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكلاء وما تيسر. وهي ليست بواجبة، حكى النووي الإجماع على أنها ليست بواجبة. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين: من قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. طيب، هل يصح الاستدلال بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب على عدم وجوب السورة؟ مفهوم. أحسنت. مفهومه أنه إذا قرأ الفاتحة صحت صلاته، إذن ولو لم يقرأ السورة. فقراءة السورة نعم لا شرع. البخاري؟ الأثر من كلام أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم، ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. وقيامها القيام لقراءة السورة في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية هو سنة كذلك، لأن محل القراءة لأنه محل للقراءة المسنونة، وظرف تابع المظروف. لكن لو قعد لبطلت صلاته لمخالفته لهيئة الصلاة. وهذا بالنسبة للإمام والفذ، أما المأموم فإنه يجب عليه القيام متابعة لإمامه. نعم، وجهه أنه تجب متابعة المأموم للإمام، المأموم واجب عليه القيام في قراءة السورة لأجل متابعة الإمام، أما الإمام والفذ فإن القيام لقراءة السورة التي بعد الفاتحة سنة لأنه محل للقراءة المسنونة. لكن قال أهل المذهب لو قعد لبطلت صلاته، كيف والقيام سنة؟ قالوا لمخالفته لهيئة الصلاة. وسر، والجهر فيما سر فيه وجهر. الجهر بمحله والسر بمحله، هذا من السنن. وأدنى السر أقل السر أن يحرك لسانه، وأعلاه أن يسمع نفسه القرآن، وأدنى الجهر أن يسمع نفسه ومن حوله من كان قريبا منه، وأعلاه لا حد له، أعلى الجهر لا حد له، والسر أدناه بتحريك اللسان، أعلاه أن يسمع نفسه القرآن كجهر مرأة، وأدنى الجهر أن يسمع نفسه ومن به اقترن. نعم، والسر أدناه بتحريك اللسان، أعلاه أن يسمع نفسه القرآن كجهر مرأة، وأدنى الجهر أن يسمع نفسه كجهر مرأة، وأدنى الجهر أن يسمع نفسه ومن به اقترن. أقل السر حركة اللسان، وأعلاه إسماع نفسه فقط، وأقل الجهر أن يسمع نفسه ومن يليه، ولا حد لأعلاه. وأما المرأة فسرها أن تحرك لسانها، وجهرها أن تسمع نفسها فقط. وهذا الذي نقله لنا الصحابة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو هريرة رضي الله عنه كما سبق قال، والحديث في الصحيحين، قال في كل صلاة قراءة، فما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى منا أخفيناه منكم. فيجهر في الصبح والجمعة وفي أوليي المغرب والعشاء، يجهر في الصبح والجمعة وفي أوليي المغرب والعشاء، ويسر فيما سوى ذلك. وهذا الذي ورد في الأحاديث. مثلا في الظهر والعصر حديث أبي قتادة رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه ويسمعون الآية أحيانا، هذا دليل أنه كان يسر. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في مسلم، كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، لو كان جهرا لنقلوا قراءته ولم يحزروها، فهذا يدل على السر في الظهر والعصر، ويدل للجهر في الصبح حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان، ويدل للجهر في العشاء حديث البراء بن عازم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة فقرأ في إحدى الركعتين بالتين والزيتون، قال فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قال قراءة منه، هذا دليل على أنه جهر. وكذلك في المغرب يدل للجهر حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، الحديث في الصحيحين. ويدل لكل ما سبق ما جاء عن سليمان بن يسار رحمه الله أنه قال كان فلان يطيل الأوليين من الظهر يخفف العصر ويقرأ في المغرب بقصار مفصل وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله. فقال أبو هريرة رضي الله عنه ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، حديث أخرجه النسائي بإسناد صحيح كما قال حافظ في البلوغ. فذكر قراءته في المغرب والعشاء والصبح، وأما في الظهر والعصر فذكر أنه كان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف العصر، ولم يذكر بما كان يقرأ. وما النوافل فنوافل الليل يجهر فيها ونوافل النهار يسر فيها، هذا الأصل، إلا ما كان من نوافل النهار فيه خطبة، وهو شيئان: العيدان والاستسقاء، صلاة العيد سواء كانت عيد فطر أو عيد أضحى وصلاة الاستسقاء. قال في أسهل المسالك واجهر بنفل الليل تعطى القربة، وفي النهار السر، وفي النهار السر لا ذي الخطبة. فنافية النهار يسر فيها إلا ما كان فيه خطبة وهو العيد والاستسقاء فيجهر فيه. وكل تكبيرة إلا ابتدي، التكبير كله من السنن، ومشهور أن كل تكبيرة سنة، كل تكبيرة سنة. وقد دل على مشروعية تكبيرات الانتقال حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صبه من الركوع إلى أن قال ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم الثنتين بعد الجلوس. ففعله صلى الله عليه وسلم هنا يدل على مشروعية هذه التكبيرات، تكبيرات الانتقال. ما معنى قوله إلا ما ابتدي؟ نعم، إلا تكبيرات الإحرام، فسبق أنها من الفرائض. وكل تسميعة كذلك، قوله سمع الله لمن حمده، الحديث السابق أنه كان يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع. أو تشهدي، كذلك التشهد من السنن، ويدل لعدم وجوب التشهد الأول حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه. الحديث متفق عليه. ترجم عليه البخاري بقوله: باب من لم ير التشهد الأول واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع وقيس على التشهد الأول في السنية التشهد الثاني. قاس أهل المذهب على التشهد الأول في السنية التشهد الثاني لأنهما في معنى واجب. جلوسه الجلوس لهما كذلك لأنهما في معنى واحد. شيخنا لكن ذكرنا فيما سبق الجلوس بقدر ما يمكن فيه الكلام. نعم، الكلام الآن ليس في الجلوس، الكلام في التشهد. وكل تسميعة وتشهدي التشهد الأول والثاني كلاهما من السنن. يعني مختلف عن الجلوس. الجلوس سيأتي الآن. قال: أو تشهدي جلوسه. الهاء علامة تعود التشهد، أي الجلوس للتشهد، كذلك هو من السنن. الجلوس للتشهد من السنن. وسبق أن الجلوس بقدر السلام واجب، والكلام هنا عن الجلوس للتشهد. سبق قوله: سلامه مع جلوسه، أي جلوس السلام، هذا من الواجبات. لكن الكلام هنا على جلوس التشهد الأول والثاني، كلاهما سنة. لماذا؟ لأن الظرف تابع للمظروف، كما قالوا في القيام لقراءة السورة إنه سنة لأن الظرف تابع للمظروف. كذلك هنا الجلوس الأول والثاني كلاهما سنة لأنه محل للتشهد الذي هو سنة. هذا مشهور المذهب. وقيل في المذهب إن التشهد الثانية فريضة، فقيل إن التشهد الأول سنة والثانية فريضة. واستدل لكون الثاني فريضة بالجمع بين حديث عبد الله بن مالك بن محينة السابق وحديث عبد الله بن مسعود الذي فيه: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات. الحديث في الصحيحين: فليقل، هذا أمر. وعند النسائي: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. وصححه الحافظ في الفتح. لكن مشهور المذهب الأول أن كلا التشهدين سنة، والجلوس لهما كذلك سنة. وهنا عند قوله جلوسه انتهى الكلام عن السنن المؤكدة، من قوله: وسن إقامة إلى آخر هذا الباب كله من السنن، لكنها قسمان: سنن مؤكدة وسنن خفيفة. فمن قوله: تقديمه للواقية، هذه سنن خفيفة، وما قبلها من السنن التي في الصلاة هي سنن مؤكدة، والإقامة سنة، والإقامة سنة، لكن الثمانية الباقية هي من السنن المؤكدة. والفرق أن السنن المؤكدة يسدل لتركها في الجملة، وما عداها من السنن غير مؤكد، حكم من تركها كمن ترك مندوبا. لذلك لما ذكر ابن عاشر السنن الثمانية قال: هذا أكيدا، والباقي كالمندوب في الحكم بدا. هذا آخره، والله أعلم. بارك الله فيكم. الله خير. جزاكم الله خير. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.